الأدب الشعبي نقدم سهر السحار. سهر السحارة تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد وإخراج محمود يوسف. طول عمري يا رب في سكة رضاك ماضي، خرجت للصيد تكالي واعتمادي عليك كم يوم وليلة وبرجع بالسبت فاضي. أيوة الشبكة تقلي في ايديا. يا رب يا رب بيض وشي وروح النهاردة مجبور الخاطر. أيوة يا قوة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أم ذهب في الشبكة. يا من تكريم يا رب. زي بعضه أخده وبيعه خلاص. لكن الأم ده إيه وإيه اللي جواه؟ لازم أفتحه وأشوف إيه اللي فيه. أيوة بيتفتح من هنا. اثبت مكانك يا صياد. انت ايه؟ انا مارد البحر الاعظم، فات علي 10 سنين ويوم وانا محبوس في الام ده، وكنت بقول اللي طلعني من الام في مدة 10 سنين اسعده وهنيه ونوله اللي نفسه فيه. الحمد لله، يمكن ربنا بعتك ليا علشان تسعدني بعد صبري الطويل ده. لا انا مش هسعدك ولا هنولك مطلوبك. ليه؟ مش انت اللي بتقول كده؟ 10 سنين كان اخرهم امبارح، وبدأت من النهاردة في 10 سنين تانيين. ايوه، لكن انا طلعتك اهو من الام. انا قلت اللي طلعني من الام بعد كده لازم انتقم منه، لازم اموته، لازم اقضي على حياته. لا لا، اعمل معروف، انا راجل فقير وغلبان وصاحب عيال. لا، اختار لنفسك موتة. تحب تموت ازاي؟ انت اتكلم. انا في عرضك، لكن قل لي عايز تقول ايه. ازاي وانت بحجمك الضخم ده هو كنت موجود في الام الصغير ده؟ انا مش طلعت قدامك من الام. انت ايه بتكدبني؟ لا طيب، ما دام انت عايز تموتني نفسي اشوفك تدخل الام وتخرج منه. هو ده اللي نفسك فيه قبل ما تفارق الحياه؟ ايوه، وريني كده. شوف يا صياد. ادخل يا شيخ، انت سيبت مفاصلي وادي غطى الام. افتح الام يا صياد. افتح الام او هو العمر سهل عندك للدرجه دي؟ ده انا حرميك في البحر زي ما كنت تاني. لا لا يا صياد، اعمل معروف، اوعى ترمي الام في البحر. ها؟ اوعى ترميه. اسمع يا صياد. ها سامع اهو. اذا طلعتيني من الام تاني احلف لك برب السماء والارض والبحار اني حسعدك وانوي لك كل ما تتمناه. انت واثق من اليمين اللي حلفته ده؟ انا عمري ما اخون العهد. طلعني من الام وانت تشوف الدليل. امري الى الله. اطلع يا مارد البحر الاعظم. شاكر أفضالك يا راجل يا صياد. اسمع. نعم. أنا حوري لك مكان كنز عظيم حيسعدك ويغنيك، بس اوعى حد تاني يعرف مكان الكنز ده، مفهوم؟ حاضر حاضر، محدش هيعرفه أبدا. اركب على كتفي وامسك بإيديك كويس. ليه؟ هعدي بيك تلت جبال وتلت بحور، وبعد كده هتشوف الكنز اللي حكافئك بيه. اركب على كتفي يا صياد. حاضر حاضر. هديني ركبت اهو. انزل يا صياد. طيب طيب. ياه، انا فين دلوقتي؟ انت بينك وبين المكان اللي كنت فيه سفر 3 سنين. يا خبر ابيض. وبعدين حرد عزان لولادي. هترجع باذن الله. انت شايف البحر اللي قدامك ده؟ ايوه. شايف المكان ده؟ ايوه. بص فيه وقول لي ايه اللي انت شايفه. الله الميه فيها سمك ملون وشكله جميل. هو ده الكنز اللي انا حكافئك بيه. كل يوم تصطاد سمكه واحده بس من البحر ده. طيب وهعمل بيها ايه؟ تاخدها وتروح لحاكم المدينة بتاعكم. وتقدمها له هدية. ولابد حيديلك مكافأة عظيمة بعد ما ياخد السمك. ايوه، لكن ايه اللي حيوصلني لحاكم المدينة وانا بيني وبينه سفر 3 سنين؟ بسيطة خالص. انا اللي حوصلك وانا اللي حجيبك. كل يوم بعد ما تصطاد السمكه انده وقول يا مارد البحر الاعظم. هتبص تلاقيني قدامك وانا دايما حكون في خدمتك. كتر الف خيرك. اشوف وشك بخير. في ايه مجال؟ في راجل صياد معاه سمكه عجيبه وطالب مقابلتك. خليه يدخل. ادخل يا صياد. سمكه عمري ما شفت زيها يا سيدي الحاكم. السلام والتحيه لصاحب الطلعه البهيه. انت جايب هديه؟ اتفضل يا سيدي الحاكم. عظيم عظيم، وانا قبلت الهديه. امسك يا صياد. كيسمي الذهب عشانك. مبسوط؟ ربنا يطول لي في عمرك. هو في انبساط بعد كده؟ مع السلامة. الله يسلم عمرك. فعلا سمكة عجيبة يا مرجانة. اسمعي. أمرك يا سيدي الحاكم. خدي السمكة دي وشويها وجهزيها للغدا. حاضر يا سيدي الحاكم، هجهزها حالا. النشوية لازم تفضل كده حية وتتعمل زينة في القصر، لكن ما باليد حيلة. الحاكم أمر بشويها ولازم أشويها. يا ما انتي صعبانة علي يا سمكة، وحياتك يا نار تكوني بردا وسلاما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش يا مورجان، خليكي واقفه مكان. الله، انت جيتي منين وفين السمكه؟ انا السمكه اللي كانت قدامي. السمكه؟ مش معقول، مش ممكن. زي ما بقولك يا مرجان. الله، انت انسانه جميله، جيتي هنا ازاي؟ انا اصلي انسيه زيك تمام، لكن كنت مسحوره سمكه، والسحر ما بيتفكش الا اذا قربت للنار. انا شاكره فضلك يا مرجان. مش ممكن، مش معقول. استني لما ادي سيدي الحاكم. يا سيدي الحاكم، في ايه يا مرجان؟ الحان يا سيدي الحاكم، تعال شوف يا سيدي الحاكم. في ايه؟ اتكلمي. السمكه، السمكه. مالها السمكه؟ انطاي. انا لسه يا دوب هحطها على النار عشان اشويها، بصيت لقيتها انسانه جميله، عمري ما شفت جمال زي جمالها. عجيبه، مش ممكن. انت لازم جرى لعلك حاجه. اتفضل يا سيدي الحاكم، اه موجوده في المطبخ. امشي قدامي وريني فين هي. اتفضل يا سيدي الحاكم، اتفضل. الله، هي راحت فين؟ هي ايه اللي راحت فين؟ بقى بنت جارية زيك تضحك علي أنا؟ والله يا سيدي الحاكم، كانت هنا دلوقتي. هي راحت فين؟ أنا لازم أعرف شغلي معاك يا مرجانة. يعني سيدي حوديها فين؟ أنا عاوز الصياد يجي حالا. تعال هنا يا صياد. نعم يا سيدي الحاكم. ايه حكاية السمكة اللي انت جبتها لي دي؟ اتكلم. حكايتها؟ مالها السمكة؟ جبتها منين؟ من البحر طبعا. تقدر تجيب واحدة زيها تمام؟ حاضر، اجيب لك غيرها حالا. اسمع. نعم يا سيدي الحاكم. اذا ما جبت السمكة زيها تمام في ظرف 24 ساعة، يكون في علمك ان رقبتك هتطير، مفهوم؟ السمكة هتجيلك حالا يا سيدي الحاكم. إذا جت للسمكة دي هتاخد مكافأة أحسن من اللي خدتها. حاضر يا سيدي الحاكم، هجيبها لك حالا. يا بارد البحر الأعظم، يا بارد البحر الأعظم. لبيك لبيك، انا ملكي دي. الحاكم طالب مني سمكه زي اللي فاتت، ايه رايك؟ مفيش مانع، امرك مجاب. اركب على كتفي. انزل يا صياد، قدامك البحر اهو، اصطاد السمكة اللي انت عايزها، وبعد ما تصطادها انده علي وقول يا مارد البحر الاعظم. هتلاقيني قدامك اشيلك ورجعك مطرح ما جيت. حاضر، كتر ألف خير. أشوف وشك بخير. يا في ايه يا مرجانة؟ الراجل الصياد جه ومعاه السمك يا سيدي. خليه يدخل. ادخل يا صياد. السلام والتحية لصاحب الطلعة البهية. عفايم عليك يا صياد، جبت السمكة؟ اتفضل. عظيم عظيم، هي تمام. خد يا صياد، ادي كمان كيس مريان جواهر. كتر ألف خيرك، ربنا ما يحرمناش من عطفك. سلام عليكم بقى يا مرجانة. أمر سيدي الحاكم. السمكة دي تتشوي حالا وتجيني. لا يا سيدي الحاكم، تعال تشويها بإيدك. عندك حق فعلا، لازم أشويها بإيدي لما أشوفك صادقة ولا كدابة. اتفضل يا سيدي في المطبخ. اتفضل. ولع النار يا مرجانة. اتفضل يا سيدي الحاكم، النار اهي. حطي السمكة على النار. يا ساتر يا رب يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش، خليك واقف مكانك. صدقت بقى كلامي يا سيد الحاكم. انت ايه، انسية ولا كنية؟ انا انسية. شوفوا اللي وراكم. الله، هي راحت فين؟ عجيبة، اختفت بسرعة، حاجة مدهشة. شو قلت لك يا سيد الحاكم؟ صدقت بقى كلامي. صدقت كلامك يا مرجانة، لكن لازم اعرف ايه سر السمك ده. انا عاوز الصياد يجيني حالا. تعال هنا يا صياد. نعم يا سيد الحاكم. ايه حكاية السمك اللي انت بتجيبه ده؟ اتكلم. ده سر يا سيد الحاكم، ما اقدرش اقول عليه. يعني مش عايز تقول السر يا سيد الحاكم؟ اسكت يا سياف. السياف؟ لا لا لا لا، انا هقول لك على السر، هو امر لله. قول السر. انت. انا كنت بصطاد في يوم، وطلع لي ام ذهب في الشبكة. فتحت الأمأم، طلع منه مارد جبار، شلني على كتفه ووداني لمكان بعيد، وقال لي اصطاد كل يوم سمكة من البحر ده وروح اهديها للحاكم. سمعت كلامه واصطدت السمكة اللي جبتها لك يا سيدي الحاكم، ولما طلبت مني سمكة تانية رحت وجبتها لك. هذا كل اللي اعرفه. بس المارد قال لي ما تقولش السر ده لحد ابدا. الكلام اللي بتقوله ده صحيح؟ صحيح صحيح يا سيدي الحاكم. تعرف المكان اللي اصطدت منه السمك؟ اعرفه، بس ده بعيد قوي، عايز سفر 3 سنين. ان شاء الله يكونوا 10 سنين. لازم اوصل للمكان ده. تعال معايا يا وزير المدينة. امرك يا سيدي الحاكم. جهز زاد وزواج يكفينا سفر 3 سنين، وجهز الحراس واستعدوا للسفر الليلة. هنغيب 3 سنين عن المدينة. حاضر يا سيدي الحاكم، هنجهز كل شيء حالا. ايه رأيك يا وزير المدينة؟ احنا تعبنا خالص يا سيد الحاكم، بقى كل التعب ده عشان تعرف مكان السمك. احنا تعبنا صحيح، لكن انا مبسوط اللي جيت لحد هنا وعرفنا المكان ده. ده مكان عجيب جدا، مفيش فيه انسان ابدا غير البحر والصخور. شايف القصر اللي هناك ده؟ الله، ايوه صحيح، لكن ده مدهون باللون الاسود. ايه حكاية القصر ده؟ مش عارف، تعال نشوف ونعرف حكايته. يا رب ما تيجي دلوقتي يا رب، يا رب ما تيجي دلوقتي يا رب. الله، سامع الصوت ده؟ لازم في حد جوه القصر ده. يا رب ما تيجي يا رب، يا رب ما تيجي يا رب. عجيبة. اسمع يا وزير المدينة. نعم يا سيد الحاكم. ارجع انت وخليك مع الحراس، وانا هدخل واشوف مين اللي في القصر ده. هي مين اللي هتيجي يا اخي؟ الله، انت مين؟ انا غريب. غريب؟ ارجع بسرعة لحسن تشوفك وتقضي على حياتك. هي مين؟ مراتي، مراتي سارة السحارة. سارة السحارة؟ وفين هي؟ دلوقتي تيجي. يا رب ما تيجي يا رب. ليه؟ مش عايزها تيجي ليه؟ بتعذبني وبتضربني. شوف شوف عاملة فيا ايه. الله الله الله، ايه ده؟ اصلها سحرة من امهر السحرة في زمانها. وهي اللي عاملة فيك كده؟ ايوة يا سيدي، سحرة نص التحتاني جبس زي ما انت شايف. لا حول ولا قوة الا بالله. اعمل معروف، روح لحال سبيلك وانفد بجلدك، ولا هتشوف الويل منها لو شفتك هنا. انجب حياتك يا اخي. مش ممكن، مش ممكن اسيبك وانت بالشكل ده. ايه قصتك؟ قصتي يا سيدي. عزة يا عزة، انت يا عزة؟ نعم يا ست سارة. خليكي برا لما دخل الشاي لسيدك. الشاي ومشى بالشاي. هاتي يا ستي. الله، السجاير فين؟ هاتيلي سجاير من عندك. طب اشرب الشاي على بال ما اجيب لك السجاير. ادلق الشاي فين؟ ايوه هنا هو. الله، انت لحقت تشرب الشاي؟ انا عاوز انام. طب نام يا عزة. يا عزة. نعم يا ست سارة. اهو اتخمد ونام. خلي بالك من الأسرة على بلماجي. تفضل يا ست. يا عيني عليك يا سيدي. هي نزلت من هنا وانا وراها من هنا، ولا حد شافني ابدا من الجواري. جيت يا ست الحسن والجمال. جيت لك يا حبيبي. لسه برضه ما ماتش؟ انت خايف منه ليه؟ هو دلوقتي كأنه ميت تمام، بيشرب الشاي من هنا ويتخمد من هنا. مظبوط، كأنه ميت. جبت الأكل والشرب لحبيبك؟ أمال اتفضل يا روحان. عظيم، اتفضل. عظيم عظيم. يلا يلا اخرج من قدامي دلوقتي. الله، انت زعلان ولا ايه؟ ايوه زعلان. انا عايزك تخلصيني منه، لازم ارتاح منه خالص. حاضر يا حبيبي، الليله دي هريحك منه بس كده. هشوف وشك بخير. أكل عظيم. ده حيكون آخر زادك يا عبد يا فنتون. آمين. خليك مكانك، السيف في إيدي. مين أنت المسيف؟ السيف ده حيقطع جبتتك يا خاين يا مجرم. خب. وجات في يوم من الأيام وقالت إن شيء جالها في المنام وطلب منها تلبس أسود في أسود وتدهن القصر كله أسود، حتى الصخور اللي حوالين القصر والجزيرة كلها يبقى لونها أسود. وفعلا تم اللي هي عاوزاه، وفضلت حزين على العبد مدة 7 سنين لحد دلوقتي. وبرضو انت ساكت ولا عرفتهاش بحاجة؟ لا، اول ما عملت كده ولبست اسود وخلت الجزيرة كلها اسود، ندهت عليها وقلت لها دي مش حجة انك شفتي حاجة في المنام يا سارة. قصدك تقول ايه؟ قصد اقولك انك حزين على العبد اللي كنت بتحبيه يا خينة. ايه بتقول ايه؟ طبعا ده كلام ما كانش منتظر انك تسمعيه مني. لو كنت عايزة تنتقمي من اللي قتله يا سارة، انا اللي قتلت العبد. انت؟ ايوه انت اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته، ولسه دورك ما جاش يا ساره. مش لي وري علال. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ شوف بقى دغري ولا دورك انت. انت سحرتيني يا ساره. انت هتفضل كده طول حياتك. وفي طول المده دي كلها ما قدرتش تعرف السر اللي بتسحر بيه؟ دايما ماسكه في ايدها عصايه سودة، هي دي مفتاح السحر اللي بتسحر بيه، والعصايه دي لو راحت منها هتنهار وتبقى اضعف مخلوقه. لكن انا مش شايف ولا انسان هنا في الجزيره دي، ايه الحكايه؟ ما هي سحرت الناس اللي في الجزيره وعملتهم سمك ملون في البحر. سمك ملون؟ عجيبه، كأن السمكة اللي جابها الصياد حكايتها تمام. مين الغريب اللي الوحيدة اللي في القصر. يا خبر أبيض، أهي جات. تعالى تعالى استخبى هنا، مش هتشوفك. مين الغريب اللي هنا؟ اظهر يا اللي في القصر. ها، في حد غريب دخل هنا؟ أبدا أبدا، ما حدش دخل هنا. هات العصاية لي. مين؟ هات العصاية. خليك واقف مكانك، السيف ده هينزل على رقبتي. خليك مكانك. أنا فاضك، اعمل معروف، هات العصاية. الراجل ده لازم تفك سحره حالا، وإلا. حاضر حاضر. اخلصي. اهو كده، الحمد لله الحمد لله، انا رجعت زي ما كنت. فك سحر الجزيرة واهل الجزيرة. حاضر. اخلصي. حاضر حاضر. ما كنتش مصدق كلام الصياد. ممكن تشوف الصياد ده؟ ادخل يا صياد. السلام والتحية لصاحب الطلعة البهية. اطلب مني اللي انت عايزه. أنا أطلب الستر من ربنا وأعود لبلادي وأشوف ولادي. هتعود لبلادك وتشوف ولادك، وأدي مكافئتي لك، صندوق جواهر تعيش بيه سعيد طول حياتك. أنا أشكرك يا سيد الحاكم. أما مكافئتي لك يا صياد، قصر عظيم من المرمر هبنه لك جنب قصري. أحمدك وأشكر أفضالك يا رب. الله، لكن إيه اللي هيوصلنا لبلادنا؟ ده احنا بيننا وبينها سفر 3 سنين. حوصلكم. مين؟ أنا مارد البحر الأعظم. مارد؟ أيوة، المارد اللي وصاك ما تبحش بالسر يا صياد. معلش، جت سليمة، لولا أن قلبك طيب مليان طهارة وشفت فيك المهارة كان زمانك حصلت سارة السحارة. استمعتم إلى سارة السحارة من تأليف محمود إسماعيل جاد. اشترك في التمثيل حسن البارودي، توفيق الدئم، كوثر رمزي، فوزي درويش، رجاء حسين، أنيس فهمي، إيمان فريد، حسن فرحات، سامية فهمي، ومحمد السباعي. وسجل البرنامج بيومي مرسي.